السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل فيما يتعلق بالقرآن والتفكر والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. احنا كنا بفضل الله في الأسبوع الماضي اتكلمنا عن آية البكائين، الآية بتاعت سورة التوبة: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وإيه وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقلنا جماعة إن هذا البكاء هو بكاء ناتج عن توجع القلب، نتيجة لأن القلب ده مش قادر يعمل الطاعة، الطاعة معروضة عليه وهو عاجز عن تأدية هذه الطاعة، فكانت النتيجة أن القلب ده بكى توجعا على عدم قدرته على الإتيان بهذه الطاعة. وتكلمنا عن أنواع البكاء، وتكلمنا عن شرف أن تكون عينك دامعة، وأصلنا لعدة قواعد كده. تركوا يا جماعة، القاعدة الأولانية أن الله سبحانه وتعالى لما خلق لنا الجوارح جعل لكل جارحة عمل، فإذا لم تؤدي العمل المنوط بها كانت النتيجة أن العين دي صرفت إلى معصية الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى خلق لك قلبك ليعرف الله سبحانه ويخشاه ويحبه ويتوكل عليه ويتفكر في ملكوته وفي ملكه سبحانه وتعالى. فإذا لم يتوجه القلب إلى هذا العمل بتكون نتيجة أن القلب ده هيصرف لعمل تاني، أنه يحب والعياذ بالله في الحرام، أنه والعياذ بالله لا يعرف ربه عز وجل. واخد بالك؟ وقلت لك كمان أن الله سبحانه وتعالى لما خلق لك العين جعل لهذه العين وظيفة، هذه الوظيفة هي النظر في آيات الله سبحانه وتعالى سواء المقروءة أو المشاهدة. المقروءة هي القرآن، أن تنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه العين إذا أدت هذه الوظيفة امتلأ القلب بحب الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. هذه العين موكلة أحبابي بالنظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى وفي آيات الله المحيطة بنا من كل مكان. فإذا نظرت وتدبرت وتأملت ساقت العين القلب إلى حب الله وإلى معرفة الله. فبدأ أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو النظر، وكذلك نري، ده كان عمل العين بتاع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني بدأت تشتغل في ملكوت السماوات والأرض. فكانت هذه العين هي القائد لقلب إبراهيم إلى معرفة الله سبحانه وتعالى بعد هداية الله وفضل الله على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كانت القاعدة الثانية قلت لكم العين يا إخواني اللي انت مش هتعلمها ان هي تبكي من خشية الله سبحانه وتعالى هتكون نتيجة ان العين دي هتصرف إلى محارم الله. إذا ما كنتش هتعود عينك ان هي تبكي بالليل بقراءة القرآن وبالصلاة وبالخوف من الله سبحانه وتعالى هتكون النتيجة ان العين دي غصب عنك ستصرف إلى الحرام، تنظر إلى النساء في الطرقات وفي الشوارع. فاللي مش هيعود عينه على ده هتكون النتيجة انه والعياذ بالله ان قلبه هيصرف عن الله، قلبه هيصرف عن طاعات الله، قلبه هيرى طريق الطاعة قدام عينيه كده، هو هيترك طريق الطاعة وهيرى طريق المعصية قدامه كده، هو هيسلك طريق المعصية. وهي دي آيات النهاردة، هي دي آيات النهاردة، خطورة ان العين تتوجه للحرام. تعالوا مع بعض نقرأ الآيات، وهي أنا حبيت أن أنا أقرأ عليكم الآيات في سورة المغرب علشان تسمعها، وبعد تسمعها دلوقتي نقرأها مع بعض وبعد كده تفهم وتعي ما فيها. آيات النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى من سورة الأعراف صفحة 168 بدءا من الآية 144. سورة الأعراف صفحة 168 بدءا من الآية 144. نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي

وإن ممكن العين دي إذا أنت اهتميت بيها وجعلتها بالفعل عين بكاء، عين فعلا تخشى الله سبحانه وتعالى، أنت بتحصل أجور وفضائل عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم ها رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وذكرت لكم حديث الترمذي الذي رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وذكرت لكم أيضا حديث الطبراني حديث معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترى أعينهم النار: واحد عين حرست في سبيل الله، اثنين عين بكت من خشية الله، ثلاثة عين كفت عن محارم الله. ثلاثة دول لا يرى أصحابهم النار، لا يرونها في أرض المحشر ولا يدخلونها يوم القيامة. وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أفضل وأهم وأعظم وأحلى وأعلى الأعمال قدرا عند الله عز وجل أن يمن الله عز وجل عليك بقلب خاشع يعطي الأمر للعين الدامعة فتدمع هذه العين. وقلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الترمذي من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين، ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين. ما فيش شيء من الأعمال أفضل عند الله على الإطلاق من قطرتين وأثرين. أما القطرة الأولى فقطرة دمع من خشية الله، دمعة واحدة من خشية الله، وأما الثانية فقطرة دم تخرج في سبيل الله، وأما الأثرين فقال صلى الله عليه وسلم: فأثر في سبيل الله وأثر إلى فريضة من أوامر الله. أثر يعني خطوة في سبيل الله أي في الجهاد، والخطوة الثانية على طول اللي بعدها اللي هي من أعظم الأعمال عند الله عز وجل خطوة تخطوها إلى طاعة أو إلى فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. قلت لكم يا إخواني إن كل شيء في الميزان له وزن إلا قطرة الدمع التي تنزل من عين العبد إذا كانت من خشية الله سبحانه وتعالى، وهذه لا توزن عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا شيء يزن هذه القطرة أبدا. كما قال الحسن: بلغنا أن الأعمال توزن يوم القيامة إلا الدمعة تخرج من عين العبد فإنه ليس لها وزن ولا قدر وإنها ليطفأ بها بحورا من نار يوم القيامة بسبب ذنوب العبد، أذنب كتير جدا في معصي كتير جدا، فبتكون نتيجة أن سبحان الله الدمعة دي تنزل على بحور بالنار كان مفترض العبد يعذب فيها تطفئ هذه النيران. وقلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نضر بن سعيد رحمة الله عليه كان يقول: والله ما غرورقت عين عبد من خشية الله إلا حرم الله جسده عن النار. وكان الحسن أيضا يقول: الباكي من خشية الله عز وجل، العبد اللي بيعود عينيه أنها تدمع من خشية الله سبحانه وتعالى، هذا عبد مرحوم وأعطاه الله عز وجل الأمن والأمانة يوم القيامة. وذكرت لكم فضائل أن ربنا يمن عليك بعين، العين دي تكون فعلا بتدمع من خشية الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أنواع البكاء وقلنا أن من ضمن أنواع البكاء بكاء المحمود طبعا اللي هو بكاء العين من خشية الله، البكاء في الصلاة، البكاء في قراءة القرآن، بكاء الرحمة، بكاء الرحمة. وقلت لكم أن ده غاب عن كتير جدا من الناس النهاردة، غاب كتير جدا عن الناس النهاردة. النبي لما رأى ولده إبراهيم يموت وروحه تخرج بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: أتبكي؟ قال: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، أما من جمدت أعينهم وقست قلوبهم فيرون القتل في كل مكان ولا تهتز لهم مشاعر ولا يهتز لهم قلب ولا تتحرك عين، بل ترى يتمنى قتل آلاف مؤلفة يروحوا في 60 داهية، فأما هؤلاء فهؤلاء أقوام قد نزع الله من قلوبهم الرحمة، ويحذر هؤلاء ألا يرحمهم الله يوم القيامة، لأن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم بقى عن الجانب الثاني، احنا قلنا واحد ما شاء الله عود عينيه ان هي تراقب الله سبحانه وتعالى فلا تنظر الى حرام، واحد عود عينيه ان هي تبكي دائما وهي بتقرا القران، واحد عود عينيه دائما ان هي تبكي اثناء الصلاه، في واحد اخر عافاني الله واياكم عود عينيه دائما الى الحرام، عود عينيه دائما على الحرام، عود عينيه دائما ان تنظر الى معصيه الله سبحانه وتعالى، كيف سيكون حاله؟ يا ترى حاله هيكون ايه؟ احنا ذكرنا المره اللي فاتت العين وعملها. نشوف النهارده واحد تاني بقى عود عينيه على الغلط، يا ترى هيكون حاله ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى وضح لينا ان الانسان اللي دايما بيصرف عينه الى المحرمات، الانسان الذي لا يتمسك بما امره الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا بيامر الان سيدنا موسى، يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، خذ الاوامر طبق، خذ النواهي ابعد. وكتب الله لموسى عليه الصلاه والسلام في هذه التوراه من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء. وامر الله تبارك وتعالى موسى ان يامر بني اسرائيل ان ياخذوا بهذه التوراه بقوه، ومعنى بقوه يعني ايه؟ يعني يكونوا حريصين على التطبيق، ان هم اذا امروا بامر لازم ينفذ، واذا نهي عن شيء لازم يبتعد، والا هنا هتكون بقى في عقوبه. العقوبه دي ان العين لما بتذنب ده بيذهب بيضع اثر شديد جدا في قلب العبد، وهم اخطر ثلاث اشياء. قال الله سبحانه وتعالى وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها. اثنين، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. الثالثه، وان يروا سبيل الغي. خد بالك من مساله الرؤيه، قال الله سبحانه وان يروا، هم شايفين، وان يروا سبيل كل ايه لا يؤمنوا بها. اثنين، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، هيصرفوا عن الطاعه. وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، هيتلبسوا بمعاصي اكتر. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثال، انموذج عملي، ان هم لما فرطوا كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى لما هم اتخذوا العجل بعد ذلك ربنا قال ألم يروا. خد بالك ان الآيات كلها متعلقة بالايه؟ بالرؤية، ما شافش. ألم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. هم شايفين، مش شايفين. طب هم مش شايفين ليه؟ لان العين حقيقة صرفت عن العمل الخاص بها، لان عينهم معودوهاش ان هي ترى الحق، فهي دايما هتشوف الباطل. سبحان الله، لما نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون واهلك الله فرعون ومن معه، هم ما شافوش دي، ولكن وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا الها. وإن يروا سبيل الغي، هي دي. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. طب وفين الرب اللي نجاكم من فرعون؟ انتم مش شايفين دي؟ وإن يروا سبيل الغي لا يتخذوه سبيلا. طب ايه اللي نجاك في البحر بعد هذه الآية العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أراها لك بأم عينك؟ ده انت شايف بعينيك، ده انت لسه من شويه قال اصحاب موسى انا لمدركون، لسه شايف بنفسك ايه دلوقتي، ايه من اعظم ايات الله سبحانه وتعالى. ارجع بقى. لا لا لا، هو نسى الايه دي. وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها، رغم انه شاف بعينيه هلاك فرعون، رغم انه شاف بعينيه هلاك جنود فرعون، الا انه لم يؤمن بهذه الايه، انه لم يؤمن بهذه الايه. ليه؟ العين صرفت عن عملها. هو ده درس النهاردة يا إخواني، احذر في يوم من الأيام إن عينيك دي توجهها للغلط، لأن العين دي لو توجهت للغلط أنت بتفقد ثلاث حاجات من أعظم الحاجات. واحد، أنت بتفقد طاعتك. اثنين، بتقع في طريق المعصية. ثلاثة، مهما ذكرت لن تتذكر لأن القلب بيموت. علشان كده كان الحسن يقول النظرة سهم مسموم من سهم إبليس. السهم ده رايح فين؟ رايح على قلبك. تعالوا مع بعض ناخد كده الامور واحده واحده علشان المساله بالنسبه لنا تكون متضحه. بص يا اخواني، كل نظره الانسان منا بينظرها على طول بتدي للقلب انطباع سيء، بتخلي القلب ده بيفقد عمله، بتخلي القلب بيفقد عمله، فبيفقد اول حاجه الطاعه. ودي مشكله النظره، وان شئت فقل دي مشكله المعصيه، ان اول حاجة بتفقدها بكل نظرة بتنظرها للحرام انك بتفقد قصادها طاعة، بتفقد قصادها قرآن، بتفقد قصادها قيام ليل، بتفقد قصادها طاعة، بتفقد قصادها صلاة فريضة، بتفقد قصادها صلاة صيام تطوع كنت بتصومه. هي دي مشكلة النظرة، هي دي مشكلة ان العين تتوجه لغير الطريق اللي ربنا رسمه لها. ربنا وضع لها طريق الطاعة، ربنا وضع لها أنها تنظر للمصحف، تنظر لآيات الله، ما نظرتش، العين وجهت للحرام، بتكون النتيجة أن أول حاجة بتفقدها زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آيات وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ما يشوفش طريق الطاعة ويفقد الطاعات، طاعة ورا طاعة، طاعة ورا طاعة، طاعة ورا طاعة، ولا يزال القلب يغلق له طريق طاعة ويغلق له طريق تاني وطريق ثالث وطريق رابع. فكان أول ما فقد هذا القلب وطريقه لمعرفة الله فقد دي تماما، فبالتالي تبدأ الطاعات كده بقى تنسحب من تحت إيديه، صاعة ورا طاعة، طاعة ورا طاعة. كما كان الحسن رحمة الله عليه يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. إذا حسيت في يوم من الأيام أنك بتفقد طاعاتك طاعة ورا التانية، خد بالك أنت بتأيد، أنت بتكتف بذنوبك ومعاصيك. وكان أيضا رجل يقول له، يقول الحسن: يا أبا سعيد، أعياني قيام الليل، أنا مش قادر أصلي قيام الليل، أعياني قيام الليل فما أطيقه. قال: يا ابن أخي استغفر الله وتوب إليه، يا ابن أخي استغفر الله وتوب إليه، فإنها علامة سوء. هو في علامة تدل على السوء أعظم من أنك تضيع الصلاة؟ أعظم من أنك تحرم مجالس العلم؟ أعظم من أنك تحرم قيام الليل؟ أعظم أنك تحرم من القرآن؟ ده دي أعظم مصيبة ممكن يبتلى بها العبد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كان الضحاك يقول: أعظم مصيبة أن يفقد الإنسان القرآن، وهل هناك مصيبة أعظم أن يفقد حافظ القرآن القرآن؟ العين توجهت لغير طريقها، تكون النتيجة أن أنت كلك على بعضك كده، كل ما هتشوف طريق خير هتبعد عنه. ما قيمة نظرة لبنت في الحرام؟ ما قيمة نظرة لشيخ في الحرام؟ ما قيمة نظرة بنت الشيخ في الحرام أو نظرة بنت الولد في الحرام إن هي تفقد أمامها القرآن اللي بتحفظه، إن هي تفقد قصادها طاعة كانت بتعملها، إن هي تفقد قصادها عبادة كانت بتأديها، إن هي تفقد قصادها معرفتها لربنا، إن هي تبتلى في قلبها بحب عبد ويخرج من قلبها حب الرب. إيه قيمتها؟ ايه قيمة النظرة دي؟ انك تقف بين ايدين ربنا يوم القيامة يسألك عن الصلاة وتقول: يا رب انا فقدت الصلاة بنظرة في الحرام. ايه قيمتها؟ ايه قيمتها؟ فاعظم علامة تدل على ان العبد ده ماشي غلط النظرة الحرام اللي توصل بعد كده لفقد الطاعة. فقال: اي بني استغفر الله وتب اليه، فانها علامة سوء، وان الرجل لا يحرم بذنبه قيام الليل. انت يا ابني ماشي غلط، انت مش ماشي صح، انت مقصر في القيامة حسن، انت ماشي غلط، في حاجة في حياتك غلط، في ذنب في حياتك، راجع نفسك يا ابني، راجع نفسك. وكان الثوري يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب اذنبته. يبقى انت لما بتصليش قيام ليل ما تعدهاش يا ابني، انت في حاجة في حياتك غلط، راجع نفسك، راجع نفسك. واحد لما راح للفضيل بن عياض بيقول له: انا مش قادر اصلي قيام ليل. فقال له: اعلم، زي ما الحسن كان بيقول يا ابني ده علامة سوء، الفضيل بن عياض بيقول له ايه؟ اعلم يا ابن اخي ان الملوك لا يقربون منهم الا من يحبون. فهمتوا المعنى؟ يا ابني انت مطرود، يا ابني انت مطرود عن رحمة ربنا، يا ابني انت بعيد عن ربنا، لان ربنا ما بيقربش الحق اللي عايز يعرف. يا جماعة هو قريب من ربنا ولا؟ شوف حالك في القيام، لو كنت محبوس عن القيام فاعلم ان انت لسه ما وصلتش، انت لسه بدري عليك، وبخاصة في الايام ده. بقى الايام بقى البرد وايام الكل تعبان عايز ينام شوية والكلام ده، الايام دي هي اللي بيبان فيها العبد فعلا قريب من ربنا ولا بيحب ربنا ولا. فقال الحسن، فقال الثوري: انا حرمت قيام الليل 5 شهور بذنب اذنبته، بذنب اذنبته. وقال بعضهم: دخلت على احد الصالحين فاذا هو يبكي بكاء شديدا، فقلت له: نعي اليك بعض اهلك؟ حد من اهلك مات؟ لما واحد يقول لي حد من اهلك مات، يبقى عياطي كان شكله ازاي؟ عياطي كان شكله ازاي؟ فقيل له: نعي اليك بعض اهلك؟ انت حد في عيلتك مات؟ قال: والله اشد. قال: وجع اصابك؟ انت مريض؟ حاسس بمرض في ألم, عندك مغص كلوي, عندك مش عارف إيه, عندك درسك بيوجعك فالألم شديد فأنت بتعيط, يعني وجع ألم بك؟ قال أشد من ذلك. قلت وما هو؟ هو إيه يا جماعة اللي أشد ألما على الإنسان من إن واحد عزيز عليه يموت أو ألم يصيبه؟ في حاجة أشد من كده؟ الناس دي كان عندها حاجة أشد من كده, الناس دي كانت مستعدة تتقطع حتت بس ما تفقدش وردها, الناس دي كانت مستعدة إن هي تموت بس تبقى مطمنة إن حالها مع ربنا كويس. بيقول له حد في عيلتك مات؟ قال لا أشد من ذلك. قال له وجع ألم بك؟ قال أشد من ذلك. قال فما هو إذن؟ قال بابي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ حزب البارحة. أنا الباب اتقفل في وشي فما قدرتش امبارح إن أنا أقوم أصلي. ده حاله بقى زي البكائين كده, إن هو في طاعة وفقدها فبيبكي عليها. فقال بابي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ حزب البارحة. ها والناس اللي بقالها ست شهور ما بتصليش قيام ليل, معذرة, الناس اللي بقالها سنة ما بتصليش صلاة فجر, ده ما بيبكيش ليه؟ ده ما بيبكيش ليه؟ وقال أبو سليمان الداراني والله لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب. يا أخواني أخطر مشكلة إن العين دي لما بتعصي الله بتفقد قصادها طاعة, تفقد قصادها طاعة, والطاعة اللي انت بتفقدها في الدنيا والله سنبكي عليها دما يوم القيامة. والله يا إخواني كل طاعة بتعدى علينا في الدنيا هنبكي قصادها دما يوم القيامة. وإذا كان حالك شوية كويس مع ربنا سبحانه وتعالى بس في ذنوب من وقت لآخر انت هتحرم لذة أعظم بكتير جدا من اللذة اللي انت تلذذتها لما نظرت الحرام, انك تفقد لذة الأنس بالله, انك بتفقد لذة الطاعة, بتتحرم حلاوة الطاعة. يا إخواني كم من إنسان منا بيصلي وهو قلبه مش هنا معاه أصلا, قلبه في محل, قلبه مع مراته, قلبه مع بنت بيحبها في الحرام, قلبه في الجامعة. في ناس بتصلي كده, وفي واحد لما بيجي يصلي أثقل شيء على قلبه أنه يخرج من الصلاة. في واحد بيقوم يصلي قيام ليل ساعة زاد منها ما شاء الله بقت ساعتين, زاد ما شاء الله شعر بحلاوتها خلاها ثلاث ساعات. بعد فترة ده بيقول يا جماعة أنا أكتر حاجة أنا شايل همها وأنا بصلي قيام ليل إن أنا أسمع أذان الفجر. أنا نفسي أذان الفجر ده يتأخر ساعتين ثلاثة أربعة كمان عشان أقدر أعيش أكتر مع قيام ليل. كتير من الناس بيظن إن النظرة للحرام فيها متعة. يا إخواني فيها لذة سرعان ما تنقضي ويجي بعدها من الهم والألم ما لا يعلمه إلا الله. وبتحرم في مقابل اللذة دي من حلاوة الطاعة وحلاوة الإيمان ما لا يتخيله إنسان. يا إخواني كان ذنون المصري رحمة الله عليه يقول سقم الجسد في الأوجاع. سقم الجسد إنه يتوجع يتألم, وسقم القلب في الذنوب. وكما لا يجد المريض لذة الطعام والشراب لا يجد القلب المريض لذة الطاعة. عارف لما يكون في واحد مريض مرض شديد والله مهما جبت له من أكل يقول لك والله أنا مش عايز, طب كل, وبعد ما يأكل يا أخي والله أنا مش لاقي طعم للأكل في بقي. والقلب المريض كده, القلب اللي تعب بسبب الذنوب بتاعة العين كده لا يجد أبدا لذة الصلاة ولا لذة الصيام ولا لذة لذكر الله عز وجل, بل يجد دايما مشقة من الطاعات. وكان عبد الله بن المبارك يقول قيل للوهيب بن الورد لا يجد حلاوة العبادة من يعصي؟ قال لا ولا من هم بالمعصية. لا يجد أبدا حلاوة الطاعة في قلبه. وكان بشر بن الحارث يقول لا يجد العبد حلاوة العبادة حتى يجعل بينه وبين الشهوات حائطا من حديد. ده كله معاني كده ممكن نستفيدها من وراء قول الله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. شايف قدامه مجلس علم بعد عنه أصلا مش عايز يحضره، شايف قدامه ناس بتطيع ربنا مش عايز يعرفهم. ليه؟ النظرة اللي كانت في الحرام، النظرة اللي كانت في الحرام. من أجمل وأبدع ما قرأت لإبراهيم بن أدهم وبيناقش المسألة دي كان يقول: أيها الناس، من الله عليكم بالإسلام فأخرجكم من الشقاء إلى السعادة، ومن الشدة إلى الرخاء، ومن الظلمات إلى النور، فشبتم نعمة الله عليكم بالكفران، ومررتم بالخطأ حلاوة الإيمان، ووهنتم بالذنوب عرى الإيمان، وهدمتم الطاعة بالعصيان. أيها الناس، وإنما تمرون بمراصد الآفات، وتمضون على جسور الهلكات، وتبنون على قناطر الزلات، وتحصنون أنفسكم بمحاصن الشبهات، فبالله تغترون، فبالله تغترون، وعليه تجترئون، ولأنفسكم تخدعون، ولله لا تراقبون، إن لله وإنا إليه راجعون. زي الإنسان مننا يمن الله عليه بهذا النعيم، الخير ده إزاي تبدله؟ إزاي تغيره؟ إزاي ربنا يديك الطاعة وأنت تحيد عنها؟ نظرة، نظرة هي اللي حولت ده كله. والله يا إخواني، والله يا إخواني، هتحرم لذة الدنيا ولذة الآخرة بنظرة. أنت طلبت النظرة في الحرام، والله مع زوجتك لا تجد لذة، مع زوجتك حلالك لا تجدها. كما كان سيدنا علي بن أبي طالب يقول: إن لهذه الذنوب عقوبات، فتعاهدوها في القلوب وفي الأبدان وفي أنفسكم وفي تعثر اللذة. قيل له: وما تعثر اللذة؟ قال: لا يأتي شهوة حلال إلا أرسل الله عليه من يناغصها عليه. تجد إن المتعة الحلال اللي ربنا ادهاله مش طايقها، ولا يتمتع إلا باللذة الحرام. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. فقط طاعة، فقط صلاة، فقط صيام، فقط ذكر، فقط قراءة قرآن. زمان كان القرآن بالنسبة له حاجة خلاص فقدها. ليه؟ النظرة حرام، نظرة حرام. فبأي ميزان نزن أعمالنا وأحوالنا؟ فبأي ميزان يزن العبد منا ميزانه وحاله؟ خد بالك، خد بالك، تجد سبحان الله العبد ده هو اللي بعت نظرة حرام والعياذ بالله على الفيس ولا على النت، نظرة حرام لصورة ولا نظرة حرام مش عارف لإيه، تجد سبحان الله ما يجد هذا القلب هو بيظن كده هيفرح. لا والله، ده سبحان الله يبتلى بظلمة في قلبه لا يعلم قدر خطرها عليه إلا الله. إخواني، النظرة الحرام ده، النظرة الحرام دي بتقوم طبعة في القلب صورة سوداء. يجي القلب عايز يشوف الصح ما يشوفوش، عايز يشوف الباطل عشان يبعد عنه مش شايفه. شكاك ابن عباس بيقول: وإن للمعصية لظلمة في القلب والقبر ويوم القيامة. المعصية في ظلمة في القلب. هو إيه الموجه الأساسي لقلبك؟ إيه الموجه الأساسي لحالك للطاعة أو العبادة؟ قلبك. طب قلبك لما يسود، عارف دي مثالها زي ايه؟ مثالها بالضبط زي المكنة بتاعت الكمبيوتر، المكنة بتاعت التصوير كده. المكنة بتاعت التصوير لو المكنة اللي بتصور، مكنة الكاميرا اللي بتصور، جاء عليها نقطة حبر عريضة، لما تيجي تحط الورقة دي وتمشيها كده، ايه اللي بيحصل؟ طبيعي الكاميرا كل ما العدسة كل ما تكون نظيفة الورقة هتطلع بيضة نظيفة، صح؟ طب لو الورق معذرة العدسة دي جاء عليها نقطة حبر سودة، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي كل حاجة هنا سودة، ما انتش شايف، صح؟ وهكذا ايضا النظرة الانسان من نبي ينظرها اللي خلى عينه ماشية في الغلط، بتكون النتيجة ايضا ان القلب بيبقى فيه حاجة سودة عليه، الحاجة السودة دي بيظهر منها اثار. ابن عباس بيقول: يا جماعة، ان السواد اللي على القلب ده هتشوفه في الدنيا على قلبك، وهتشوفه في القبر وانت جوه، وهتشوفه بين يدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ان هذه النظرة، النظرة الحرام دي اللي طبعت بقعة سودة على القلب، قال لها عظيم الاثر على قلب العبد. فمن ذلك أنها تضعف إرادته عن التوبة وتقوي إرادته على المعصية، فتراه لا يزال عصيا وترى إرادة التوبة تضعف وتضعف وتضعف وتضعف حتى تنسلخ التوبة من قلبه بالكلية. رب استر يا رب، يا رب استر يا رب. النظرة دي، النظرة اللي أنا نظرتها البنت في الجامعة، النظرة وأنا جاي بالعربية معدي كده فشفت بنات فنظرت لهم، بس النظرة دي طول ما أنت شغال إرادة القلب للتوبة بتضعف وإرادته للنظرة بتقوى، ده يضعف وده يقوى، ده يضعف وده يقوى، على فرض أنه بقى كويس. ابن القيم كان يقول فإذا تاب فتوبته توبة الكذابين، ينظر إلى المرأة يشتهيها ويقول أستغفر الله. احنا بنضحك ساعتها، يعني ساعات بنشوف في الأفلام كده تلاقي واحد مثلا ايه بنت عادية ده فيبصها أستغفر الله ونضحك. هو ده اللي حصل بالضبط، إرادة التوبة كل شيء بتضعف تضعف تضعف تضعف، خلاص ما عادش القلب عايز يتوب، هو خلاص هويته هنا، غويته هنا، ضاع هنا نظرة. قال ولقد تضعف هذه النظرة، نظرة ده يا اخواني اللي احنا بنستقلي بيها، اللي احنا بالنسبة لنا عادي. مش الشاب النهاردة بيبقى ماشي معاه يقول لك ايه المشكلة، انا بتكلم على النظرة، نظرة بس. قال وهذه النظرة اذا طبعت على القلب فإنها تضعف سير العبد إلى الله، تضعف سير العبد إلى الله والدار الآخرة، فلا تدعه يخطو خطوة إلى الله. توقف سيرك في الأولانية تضعف التوبة ما تتوبش، التانية تضعف إيه شريف، تضعف السير، تخليك متكتف مش عايز تحرك، مش عايز تقوم لربنا سبحانه وتعالى. قال فتحجب الواصل، اللي كان زمان بينه وبين ربنا صلة جعلت بينه وبين ربنا حجاب، فتحجب الواصل وتقطع السائر وتنكس الطالب. تنكس الطالب يعني اللي كان ماشي كده رايح لربنا طريقه اتنكس، بقى بيمشي كده بيبعد عن ربنا بنظرة، مش بيخرج معاها، مش قاعد معاها الكورنيش، مش ماسك ايديها ويقبلها، لا خالص. المسألة مش كده، المسألة مش كده. ووالله يا اخواني زوال الدنيا، والله يا اخواني زوال الدنيا اهون على قلب العبد من ان تكون فيه سحابة تحجبه عن ربه. الدنيا كلها تزول، تفقد مالك كله، تفقد كل ما تملك، بس ما فيش حاجة تحجبك عن ربنا سبحانه وتعالى. اوعى اوعى في يوم من الايام شيء يحجبك عن ربنا. ممكن الحجاب ده اللي يحجبك عن ربنا ده بنظرة انت عملتها. هعيد كلمة ابن القيم تاني، فقال وانها لا تضعف سير العبد الى الله والدار الاخرة. تلاقيه سبحان الله اكتر حاجة نسيها اخرته، وهم الشاغل دنياه بس، هو مش مشغول الا بكده، هو ليل نهار عمال يفكر ويتصل على زمايله، ها يا جماعه في عروض جديده من التليفونات، ده اتصالات منزله عرض الرسايل 1000 رساله مش عارف بخمسة جنيه، يطلع جاري يشتري عرض، يشتري خط اتصالات ليه؟ علشان كل شويه يبعت لها رسايل. ها يا جماعه في حاجه جديد، ده فودافون منزله عرض مش عارف ال 2400 دقيقه بايه وبيعمل ايه ويسوي ايه، يطلع جاري علشان ويشتري لها كمان خط عشان يفضلوا يتكلموا مع بعض بدقائق مجاني جوه العرض. ها يا جماعه في حاجه جديده، يا عم ده الواتس اب هات على طول واشتغل وخلاص لازم اشتغل، اشتري النهارده جهاز جديد سامسونج اندرويد كده علشان نخش بقى على البرامج دي عشان ما ندفعش اي فلوس. يبقى يا اما بيتكلم يا اما شغال بالرسائل يا اما خش على الصفحه، خلاص اعملوا لي يا جماعه صفحه على الفيسبوك، اعملوا لي اكونت على الفيسبوك عشان افضل اكلمها. يا نهار ابيض، فلا يزال همه الشاغل دنياه وقد صرف قلبه تماما عن الله وعن الدار الآخرة. فممكن النظرة دي، النظرة دي تخسر بها كتير، على رأس ما تخسره أن تحجب عن معرفة الله. ودي يا إخواني ما لا طاقة لنا بها، والله يا إخواني ما لا طاقة لنا بها، إن يبقى في حاجة كده تخليك معرض عن الله، دي ما لا طاقة لنا بها. ابن القيم كان بيقول وإن العبد إذا أعرض عن ربه، وإن الله إذا أعرض عن جهة لما يكون في بينك وبين ربنا شيء انت خلاص اعرضت في حجاب بينك وبين ربنا انت اعرضت خلاص, وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعرض عنك. كان القيم يقول وان الله عز وجل اذا اعرض عن جهه اظلم فيها كل شيء. يا حبيبي الدنيا كلها تسود في وشك, والله العظيم الدنيا كلها تسود في وشك. اكتر شبابنا المساكين الان اللي على القهاوي في الشوارع هو ده حاله كده بسبب ان الدنيا سود في وشه. راح دور شغل مره والتانيه والتالته والرابعه ما لقاش قاعد على قهوه, ما هو مش لاقي يعمل حاجه, نفسه يبقى كويس شويه اتعرف على بنت عشان يبقى ينسى همه بيها. هي دي هو كده معلش هو زود المشكله. ولو انه عاد الى ربه سبحانه وتعالى لاضاءت الدنيا له مره ثانيه, ولكن هي دي مشكلته انه بصش السبب ايه, ما بصش السبب ايه والعلاج الصحيح ايه. ده حاله بالظبط زي واحد مريض وعنده حساسيه من مثلا من ماده كيميائيه معينه في دواء معين, هو قام رايح خد حقنه فيها الماده الكيميائيه دي اللي تزود عليه المرض ما تقللهوش. ده حال شبابنا النهارده. ابن القيم بيقول تضعف سير العبد الى الله والدار الاخره فلا تدعه يخطو خطوه الى الله سبحانه, فهي تحجب الواصل وتقطع السائر. لو واحد ماشي فعلا لربنا هيقف مش هيكمل, وتقطع السائر وتنكس الطالب. ادي المشكله الثانيه. المشكله الثالثه برضه بالنظره دي, ابن الجوزي رحمه الله عليه يقول او الغزالي رحمه الله عليه تقول قال فلا تزال به حتى يعمى قلبه. النظرات دي لا تزال به حتى يعمى قلبه. عارفين العين تفقد حاسه النظر لما واحد يوم جاي حاطط صبعه في قلب عينيك فخلاص ما انتش شايف, او واحد يضرب عليك قنبله غاز تلاقي عينيك خلاص ما انتش شايف اي حاجه, صح؟ نفس الكلام في نظره الحرام, ولكن بقى لنور البصيره اللي في قلبك اللي انت بتشوف بيه. نظرت نظره الحرام تكون نتيجه ان خلاص انت كل حاجه عندك اتشقلبت. قال الامام الغزالي فيعمى القلب عن ادراك الحق ويسير القلب اسيرا لمعصيته ولا يزال هذا حاله حتى يكتب عليه الخسران في الدنيا والاخره. بنظره يا اخواني بنظره. وقال ابن رجب ودي المشكله الرابعه لما تكون بقى متعلقه بالقلب, ودي المشكله الرابعه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه واذا وصل القلب الى هذا الحال ان النظرات كتير يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي ويبص لدي, النظرات لما تكتر والسواد يملى القلب. قال ابن رجب رحمه الله عليه فعندئذ لا يصل الى القلب من معرفه الله شيء ولا اجلاله ولا مهابته ولا خشيته ولا محبته, وهذا ما لا طاقه لنا به. بصل دي وبصل دي ودخل على فيس بصل دي وبصل دي, دخل على صفحة مش عارف بتاعت ايه وموقع بتاع ايه وفيلم بتاع ايه وعمل ايه, لا يزال ينظر لحد ما كل ده يعمل سحابة سود على القلب. ولما يعمل السحابة السود على القلب دي معرفة ربنا تيجي تخش القلب مش عارفة تخش. عاملة بالظبط يا اخواني بالظبط كده لما الابواب كلها بتاعت المسجد تتقفل والشبابيك كلها تتقفل ونقفل بالاقفال وبالجنازير, حد ممكن يعرف يخش؟ وهو ده حال القلب بالضبط مع كثره المعاصي اللي الانسان بيعملها, القلب بيتقفل. شيء كده كده ربنا بيقول في القران ايه, افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفلها. ربنا بيقول لنا هما بيتدبروش القران ليه, هي قلوبهم مليانه اقفال. قلوبهم مليانه اقفال فعشان كده مش قادرين يشعروا بالقرآن, وعشان كده مش قادرين يشعروا بالقرآن. تلاقي سبحان الله القلب اتقفل خلاص, القلب اتقفل خلاص, اتقفل من كل حتة. أنا عايز أخش من الشباك طالما الباب مقفول, لا الشباك مقفول ومحطوط عليه كمان كوالين ومتقفل بقفال وجنازير مش عارف تخش. طب أدور الباب ده مقفول, طب الباب بتاع الحريم مقفول, طب الباب اللي عندي النادي مقفول, طب أكسر شباك من حمات ونط, كل حاجة مقفولة. اجلال الله عز وجل يجي يخش في القلب ما انتش قادر. خشيه ربنا, الخوف من ربنا يجي يخش مش عارف, ما هي كل حاجه متقفله. قال الله سبحانه وتعالى وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هو شايفه، ربنا بيتكلم على رؤية. واحد دلوقتي قدام عيني، قدام عيني طريق الحرام وما فيه من قبائح، ويعلم كويس جدا ان اللي بيمشي في الطريق ده بيضيع، ومع ذلك هو رايح ماشي فيه، مع ذلك هو ماشي فيه. اخواني، وما يدرينا ان نظرة واحدة، نظرة واحدة انظرها للحرام يغضب الله عليه فيغلق في وجهي باب المغفرة. من يؤمنني يا اخواني؟ ادم اطرد من الجنة في سجد، في اكلة، في امر واحد. يا اخواني، ابليس اطرد في سجدة. يا اخواني، سيدنا ابراهيم يوم القيامة شايل الهم لما الناس يروحوا له: يا ابراهيم انت خليل الله، انت حبيب الله، اشفع لنا عند ربك. يقول لهم: جماعة انا كذبت في دنيتي 3 كذبات. دي مشكلته في الدنيا كلها، 3 كذبات، والتلات كذبات كذب حلال، كان كذبا في جنب الله، في ذات الله، من الكذب اللي ربنا اباحه، ومع ذلك شايل همه. امال بقى الواحد هنا بيطلق لعينه الاف النظرات ليل ونهار، يا ترى ده هيقف بين ايد ربنا يقول ايه؟ يا اخواني، من يؤمنكم ان تكونوا بارزتم الله عز وجل بعمل مقتنى الله به، مقتنى الله به فاغلق دوننا باب المغفره. دي كلمه الفضيل بن عياض رحمه الله عليه، لما واحد بيشكي له مساله اطلاق النظر، انه كل شويه يبص للحرام والعياذ بالله، فقال له: وما يؤمنك ان تكون بارزت الله بعمل مقتك عليه فاغلق دونك باب المغفره. يا اخواني، من يؤمنك ان نظره واحده بس يحبط الله بها عملك؟ ما يؤمنك. قال الحسن البصري رحمه الله عليه يقول: وما يدريك يا ابن ادم لعلك قد عملت عملا مقدت فيه، ربنا كرهك بسبب هذا العمل، مقدت فيه، فانت تعمل في غير معتمل. انت عمال تعمل وانت اصلا مش مقبول منك العمل. قال الله سبحانه وتعالى: وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. دي مشكله من اعظم المشاكل اللي ممكن تقابل العبد، مشكله حقيقيه. اذن، اذن ابيض، سبحان الله. طيب نكمل ان شاء الله بعد الاذان. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، العين لما فقدت العمل الأساسي لها تحولت لعمل تاني، كل حاجة جواها اتشقلبت. المفترض ان هي ترى طريق الطاعة تسلك، لا، هي رأت طريق الطاعة لم يتخذه سبيلا، شوف طريق المعصية المفروض تبعد عنه، لا، ده هو ده السبيل بتاعها وده طريقها. خدت بالك؟ هنا مشكلة بقى، مشكلة كبيرة جدا، ان العين لما بتعطل عن العمل الأساسي لها بتكون النتيجة ان هي بتسلك ذنب ورا ذنب ورا ذنب ورا ذنب، وتكون العين هي المصدرة للقلب كل انواع الذنوب والمعاصي، وبالتالي تلاقي العبد ماشي في طريق المعصية، سالك طريق المعصية، ماشي فيه ما بيقفش. زي ما كان ابن القيم بيقول ان مبدأ الحوادث، كل الحوادث مبدأها الايه؟ النظر، ومعظم النار، ومعظم النار من مستصغر الايه؟ الشرر. كل حاجة كانت بدأت بنظرة بسيطة، النظرة دي هتسلم للذنب اللي بعده، اللي بعدها، والنظره دي تسلم للي بعدها، والنظره دي تسلم للي بعدها، للي بعدها، للي بعدها، وتلاقيه دايما خارج من ذنب لذنب. سبحان الله، خارج من ذنب المعصيه سر، والعياذ بالله خارج من ذنب الحب والوقوع في حب واحده مثلا يمشي معاها في الغلط، والعياذ بالله يخرج من النظره دي لموقع او فيلم يشوفه، يخرج من النظره دي لصوره يتتبعها، وهكذا يكون الحال. تلاقي دايما النظره دي، يا ريت يا اخواني، يا ريت المساله متعلقه بالنظر للحرام تقف عند حد النظره، هي ما بتقفش عند حد النظره، ولكن بتلاقي النظره دي بتسلم للي بعد كده، النظره دي بتسلم للي بعد كده، على اختلاف الناس وعلى اختلاف اصناف الناس. فوالعياذ بالله من الناس اللي النظره دي بتسلمه المعصيه سر، من الناس من تسلمه النظره دي للوقوع في عشق محرم. اسال الله ان يجنب قلوبنا جميعا هذا الداء، اللهم امين. واما ان النظره دي تسلمه والعياذ بالله لمواقعه الحرام، وإما النظرة دي كل نظرة كده بتسلم لحاجة أكبر. خدت بالك؟ عشان كده كان حماد بن سلمة رحمة الله عليه يقول ليست اللعنة بالسواد في الوجه، اللعنة اللي بتصيب الإنسان بسبب النظرة الحرام، يا ريتها كانت المسألة إن هو سواد في الوجه، ولكنها اللعنة ألا تخرج من ذنب إلا وقعت في ذنب أكبر، ضعف اللي أكبر منه. ولا يزال هذا العبد ده حال العبد والعياذ بالله حتى يضيع دنيا وآخرة. الصورة الثالثة بقى ونختم بيها اللي ربنا ذكرها في الآية، قال الله سبحانه وإن يروا كل آية إيه لا يؤمنوا بها. القلب لما تعطل عن العمل الحقيقي بتاعه كانت النتيجة إن كل عمل صالح بالنسبة له يضيع. يعني مثلا قال الله سبحانه وتعالى في قبل الآيات اللي احنا كنا بنقرأها بصفحة واحدة، ربنا بيقول فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. آيات مفصلات يعني بينة واضحة ظهرة فيش حد ينكرها، بس هم مش شايفين. إن ربنا يبعت له آية ومش شايف. إيه قصة الآيات؟ الله سبحانه وتعالى أرسل، تعرفين مصر في هذا الزمن كانت مجزأة جزئين، جزء كبير ودول أتباع فرعون، وجزء قليل اللي هم بنو إسرائيل اللي كانوا بيتبع موسى عليه الصلاة والسلام. وكان بيت ده جنب بيت ده، بيت ده جنب بيت ده. فالله سبحانه وتعالى أرسل الآية الأولى على أهل مصر على الكل، كانت الطوفان، كانت الطوفان. فهذا الطوفان كان يجري بسرعة قوية جدا، بيت الرجل اللي متبع لآل فرعون جنب بيت الرجل بني إسرائيل، الطوفان يخش على البيت الأول للرجل المتبع لفرعون فيغرق كل من فيه ويدمر البيت، الطوفان يعدي على البيت الرجل اللي هو من بني إسرائيل لا يصيبه بمكروه. في آية أوضح من ذلك؟ في آية أكثر تفصيلا من هذه الصورة؟ طوفان ماشي يخش على بيت وبيت تاني لا، ده بيت قوم فرعون يهلك ما فيه، البيت الثاني سليم ما فيش فيه مشكلة. الآية الثانية هي الجراد، كان رجل من قوم فرعون له جنينة أو حديقة أو أرض بيزرعها، وراجل من بني إسرائيل له أرض جنبها على طول، يفرق بينهم الأناية الصغيرة أو الترعة الصغيرة، ينزل الجراد على أرض هذا الرجل فيهلكها والأرض الثانية سليمة ما فيش فيها أي مشكلة. وكذلك في القمل اللي أصابهم وأصاب أجسادهم في هذا الوقت يصيب هذا ويترك هذا، والتفاضع اللي أهلكت أكلهم وشربهم، كلما أراد الواحد منهم أن يأكل أو يشرب نزل ضفدع فقال بالأكل وأكل مش قادر يأكل ولا قادر يشرب، التاني لا. والدم، الدم ده كان آية ما بعدها آية، يقول ابن عباس فكانت المياه تتحول في أيديهم إلى دم. الرجل من قوم فرعون يروح على نهر النيل ياخد الإناء بتاعه يطلع شوية مياه من نهر النيل، يلاقي المياه دي إيه؟ دم، مش عارف يشرب. ويأتي الرجل من بني إسرائيل فيشرب من الماء ماء مية عادية خالص. قال ابن عباس حتى كان الواحد منهم يأمر الرجل من بني إسرائيل يأتي له بالماء فإذا كان ماء أخذه بيده فتحول إلى دم. قال الله آيات مفصلات كانت النتيجة، فاستكبروا لأنه مش شايف أصلا أن دي آية من ربنا سبحانه وتعالى. هو عني أصبحت عمية، فأصبحت عمية عن طريق الحق، أصبحت عمية عن طريق الباطل، أصبحت عمية عن طريق آيات الله سبحانه وتعالى. إحنا كم مرة النهاردة حملنا بأنفسنا ناس ماتت شايلينهم على كتفنا كده، ويرجع الإنسان بعد هذه الآية ويعصي الله سبحانه وتعالى. كم من الناس، واحد كان ماشي بعربية على طريق سريع والعربية اتقلبت مين مثلا 6-7 مرات ويطلع سليم ما تخربش، وأمام الآية دي يطلع يعصي الله. كم من واحد زميله قدام عينيه في الشغل اتمسك وتصور في قضية رشوة وهو تاني يوم كان بياخد رشوة. كم من الناس شاف قدام عينيه رؤساء بتتاخد كده، واحد اللي اتقتل والتاني تم في السجن والتالت هرب، ومع ذلك هو لسه بيظلم. كم من الناس يرون أمام أعينهم آيات عظيمة ومع ذلك هم أصابهم العمى. هي دي مشكلة العين إذا تعطلت عن العمل الأساسي لها. العمل الأساسي لها النظر الدائم في آيات الله الكونية والمقروءة. العمل الأساسي للعين أن تبكي من خشية الله. العمل الأساسي للعين إن هي تغض الطرف عن محارم الله. إذا تحولت العين من هذا العمل خلاص وكلت بأعمال أخرى، فتصاب بثلاث أزمات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في الآية اللي احنا عمالين من أول درس نتدبر في شأنها. قال الله وإن يروا كل آية، ها مهما رأى من آيات لا يؤمن بها. اثنين وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا. التالتة وإن يروا سبيل الغي يتخذ. ده بقى في الدنيا، ده في الدنيا. وأما في الآخرة عافاني الله وإياكم هو مبعوث أصلا أعمى، ونحشره يوم القيامة إيه؟ أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ أصل أنت كنت في الدنيا عطلت عينك عن العمل الأساسي لها، فتكون النتيجة أن يوم القيامة كده. نفس الكلام يوم القيامة يضرب له طريق الجنة وطريق النار، فيترك طريق الجنة زي ما كان في الدنيا أعمى عن طريق الرشد لم يتخذه سبيلا، وكان ساير في طريق المعصية واتخذها سبيلا، يترك طريق الجنة ويتوجه إلى طريق الإيه؟ النار. عشان كده كان فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز كانت تقول كان كثير البكاء، فدخلت عليه ذات يوم فقلت يا عمر ما يبكيك؟ قال تذكرت منصرف الناس يوم القيامة، طريق للجنة وطريق للسعير ومنصرف الناس، فريق للجنة وفريق للسعير. فسألت نفسي مع من أنا يومئذ؟ احنا نقول عينك اللي كانتش بترقى ابدا من الدمع، عينك اللي كانتش توقف ابدا من البكاء ومن خشية الله سبحانه وتعالى، العين دي هتشوف الطريقين يوم القيامة صح. ماشي اخواني؟ اذا سل الله عز وجل الواجب العملي، سل الله عز وجل في كل سجدة من سجداتك ان يمن الله عز وجل عليك بعين دامعة، كما كان النبي يصنع، كان يقول اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. سأل الله عز وجل دائما أنه يجعل في بصرك النور، كما كان صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يخرج من بيته متوجها إلى مسجده كان يقول اللهم اجعل في عيني نورا. وتعوذ بالله عز وجل من شر العين، تعوذ بالله من شر عينك، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شكل بن حميد وقال يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به، فقال صلى الله عليه وسلم يا شكل قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وأعوذ بك من شر بصري عود نفسك إنك تدعو الله سبحانه وتعالى دائما بهذه الصورة. الأمر الثاني عود نفسك دائما الطاعة، عود عينيك دائما الطاعة، لأن عينيك لما هتاخد على الطاعة هي قاعدة احنا أصلنا لها بقالنا درسين بنتكلم عنها بقالنا درسين يا إخواني. العين اللي هتعلمها إن هي تدمع لما تقرأ القرآن وتدمع في جوف الليل في قيام الليل، العين اللي هتعلمها كده لا يمكن إن العين دي تصبح الصبح تبص الحرام، لا يمكن عين اتعودت إن هي تخاف من ربنا الصبح تقوم تبص الغلط أبدا. الأمر الثالث أكثر من عمل النوافل، اللي عايز ربنا يحفظ له عينه يكتر جدا من عمل النوافل، لان ده سبيل ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليك عينك، كما في الحديث قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببت كنت ايه سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. اربعه وعايز اختم بيها كتر جدا من عمل الليل، قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الماتع المدارج السالكين قال وأجمع العارفون أنه من حافظ على نفسه في السر حفظ الله جوارحه في العلن. اللي حافظ دايما أن يكون له بينه وبين ربنا عمل في السر ربنا يحفظ له جوارحه في العلن. عود نفسك دايما دي، عود نفسك دايما ان في الوقت اللي محدش شايفك فيه انك تجتهد ان الوقت ده يكون لله عز وجل، تكون النتيجة ان في وقت العنة لما الفتن بقى تكون بين ايديك كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعصمك. حاول دايما انك تزود الايمان في قلبك بحضور مجالس العلم، بحضور مجالس الوعظ، بوجود ان انت تكون مع اخوانك الصالحين عشان ياخدوا بايديك، ده يحمي لك بصرك. عشان كده كان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه ولا تعد عيناك ايه عنهم، ولا تعد عيناك عنهم. خدت بالك بهذه الأمور إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا. يبقى إذن ماذا بعد الكلام؟ إحنا كنا النهاردة يعني إحنا بقلنا درسين بنتكلم عن قول عز وجل وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا. عايز أختم بقى معاكم بآخر حاجة يا إخواني، إن بعد هذه الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها عن تحول عيون الناس من الحلال إلى الحرام، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا آية مفجعة للناس اللي عطلت نظر العين للحلال، نظر العين فيما أمر الله سبحانه وتعالى، عطلت عمل العين اللي ربنا أمر به إلى العمل الآخر في الحرام. فقال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون. عينك لها عمل، حطها في العمل ده. عينك أمانة وأنت مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.